في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير لسبئ في مسكنهم

وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماء

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما إنهم كانوا